من من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي معابقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات أحييكم بتحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافع والماتع بإذن الله سبحانه وتعالى برنامج أجمل دقائق راح نقضي أجمل الدقائق فيما يرضي الله عز وجل مع مشايخنا الكرام أبو ثامر بدأنا الحلقة الله يرضى عليك من حق المشاهد أن نعطي له وقته ونعطي له احترامه والله عيوننا مشاهدين كلهم على عيوننا بس أذكرهم بس أذكار المساء الشيخ محمد بس عشان البرنامج الحلقة بس بنزل آية في إنستغرام بس تفيد المتابعين طيب والله يا أخواني بما أنك أنت بتغرد عن أذكار المساء والشيخ يبغى ينزل مقطع بيذكر الناس وبيذكر آلاف بآية من كتاب الله عز وجل فأنتم أجبرتونا وأرغمتمونا إن يكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أجمل دقائق قنوات التواصل الاجتماعي وأجهزة التقنية الحديثة كيف نسخرها في إسعاد البشرية وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى أعطيك سبحان الله يا أخوان قصة مرة من مرات شاب أرسل لي على الواتساب رسالة على الواتساب والرسالة يشكر يقول الله يجزاك خير الله يكتب أجرك والله أنا مبتعث في أحد الدول الأوروبية وأنا أتقلب على مقاطع يبغى مقاطع والعياذ بالله من المعاصي والذنوب فجاء مقطع من المقاطع اللي انتشرت في وسائل النت فالشاهد ان المقطع حتى المقطع يسير يعني ما يقارب دقيقتين تكلمنا عن اثار المعاصي والذنوب والاثام يقول والله والذي نفسي بيده اول ما فكيت المقطع فعلا تاثرت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى من مقطع دقيقتين انا اقول اللي ينشر سبحان الله مقطع ولا يعني ايه ولا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي بيده يجد راحه وسعاده ابديه حقيقيه بل انه الله عز وجل يوفقه ان يجعله الله عز وجل ممن اصطفاه ومن يعمل للخير وهذه من الفوائد أن الإنسان سبحان الله يوفق الله عز وجل أن ينشر الخير ومع ذلك سبحان الله تجد بعض الشباب من بعد عن طريق الله عز وجل ونشر مقاطع إباحية فضائحية يبارز الله عز وجل عليه بالمعاصي والذنوب وله من الأوزار وله من المعاصي والذنوب فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملون هذه التقنية في طاعة الله عز وجل الله يجزاك خير يا أبو ثامر يوم من الأيام سبحان الله كنت أنا ومجموعة من الدعاة نزور ثانوية من الثانويات ففي ختام اللقاء في هذه الثانوية ذكرت أصناف الناس الأربعة الناس ينقسمون لأربع أصناف مع قنوات التواصل ومع سائر الأعمال لكن كان حديثنا في ذاك اليوم عن التقنية واستخدامها فالناس يا غالي ينقسمون لأربع أقسام سواء في التقنية في تويتر في إنستغرام في سناب شات في جميع البرامج ينقسمون لأربع أقسام إيش هي الأربعة؟ القسم الأول أنت أبغاك تركز معي الجميع يركز معي هو في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة القسم الأول منهم من إذا مات تموت مع حسناته يفعل حسنات لكنه ما ينشرها بين الناس فقط يفعلها ولا ينشرها ولا يدل الناس عليها وإذا مات تموت معه والقسم الثاني من الناس من إذا مات تموت معه سيئاته يفعل الذنوب والمعاصي ويشاهدها لكنه ما ينشرها بين الناس، هذا إذا مات تموت معه سيئاته. والقسم الثالث من إذا مات ما تموت سيئاته، سيئاته مستمرة، سيئاته مستمرة حتى تقوم القيامة، تصب عليه إلى أن تقوم القيامة. من هو هذا؟ هذا الذي ينشر ما يغضب الله عز وجل، سواء من مقاطع أو صور أو صوتيات أو أي أمر ما يرضي الله عز وجل. هذا إذا نشر الجميع ينشرون من بعده، فيتحمل أوزارهم والآثام التي، لأنه هو من بدأ وأعان على نشرها. واحذر وانتبه أن تكون من هذا الصنف. والصنف الرابع وهو الصنف المتميز، الصنف الذكي، الصنف الذي فكر بعقله، حسبها صح. من إذا مات لا تموت حسناته. الله أكبر، الحمد لله. ينشر الخير بين الناس ويدل الناس عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينشر ما يرضي الله عز وجل. هذا إذا مات تصب عليه الحسنات مثل الأمطار، مثل المطر، إلى أن تقوم القيامة. والأمثلة على هذه الأصناف كثير، لكن أعطيكم أمثلة على الصنف الرابع وأنتم تعرفونهم. منهم من أدركناهم، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الإمام بن القيم، ابن تيمية رحمهم الله. هؤلاء رجال ماتوا من زمان، إلى الآن لا زالوا موجودين معنا. هناك قنوات لهم، هناك فوائد لهم، تجدهم أمامك في تويتر، تجدهم في الانستغرام، تجدهم ما في بيت من بيوت المسلمين وهو ميت. إلى الآن حسناته تصب على الناس إلى أن تقوم القيامة. فأنا أقول لنفسي وأقول لك، أنت من أي الأصناف الأربعة؟ أنا أقول سبحان الله، أثرت فيها مقولة يا جماعة، عندما أرى بعض الناس اللي ينشر مقاطع إباحية فضائحية واللي ينشر الخير، أقول هذا توفيق من الله عز وجل. مقولة أثرت فيني، إن لم يكن لك، واسمع، إن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت، احذر يكون لك ذنب جاري بعد الموت. ذكرني الشيخ محمد لما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله. يا اخوان، انا اكرمني الله عز وجل بزياره اغلب قارات العالم، والله ما اروح قاره الا والشيخ بن باز رحمه الله معروف في تلك القاره. العجيب والغريب ان الشيخ بن باز رحمه الله ما يملك جواز سفر، يعني ما سافر خارج المملكه. شوف حسناته الجاريه، لانه كان وكانت قناه التواصل الوحيده للشيخ بن باز اللي ينشر من خلالها العلم والفتاوى غير الكتابه، اذاعه القران الكريم. ما خرج في تلفزيون ابدا، في شاشه ما خرج، لكن مع ذلك مات رحمه الله من 14 او 15 سنه، وما زالت حسناته جاريه الى قيام الساعه. طيب شيخ نايف، انا لعلي يعني انتقل قليلا الى موضوع يعني في نفس التقنيه ونحتاجه جميعا. الان وانت في مثلا بعض الحسابات او بعض يعني مثل تويتر او الانستغرام او نحوها، تريد تحرك المحرك البحث تبحث عن شخصيه انت تريدها، او عن يعني انسان انت تحب ان تسمع لها وتنظر اليه، وانت تحرك محرك البحث تظهر لك قائمه من اما خير واما شر. طيب إن يعني أنت أردت الخير فالحمد لله، لكن إن يعني أتاك شر وأنت لربما يعني النفس إيش أمارة بالسوء، أتأتك يعني حساب إباحي والعياذ بالله، أو حساب يعني في مغنين أو ممثلين أو ممثلات، أو يعني من هؤلاء يعني الذين يعني حادوا عن يعني الحلال وعن ما يحب الله عز وجل ويرضى، إيش الحل؟ ماذا تصنع؟ الله عز وجل يقول في القرآن: وأعرض عن الجاهلين. أنت إذا أنت بالفعل تحب الله، لا تسوي متابعة، لا تسوي مشاهدة، إذا أنت بالفعل تحب الله عز وجل أنك تعرض عن الجاهلين. أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة يعني بعض الإخوة وبعض الأخوات، يعني تجد مثلا في الإنستغرام مقفل حسابه، طيب حساب خاص، ووضع في حسابه ما يغضب الله عز وجل، فوق هذا ما يضيف إلا الذي يريد. بعض الأخوات يكون عندها مثلا إخوة يعني فعندهم حسابات في الإنستغرام، فمسوية مثلا لأخوها بلوك، ها حتى إيش، أو ما تتابعه، أو إذا هو طلب المتابعة لا، ما ممكن يكون حسابه باسم مستعار، وممكن يكون حسابه باسم مستعار. طيب هل هذه الآن هي تخادع نفسها، أو تخادع أهلها أو تخادع الناس ولا تضيف إلا من تريد، أو أن الله عز وجل مطلع عليها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نقطة أخيرة هي مسألة يعني من يصور بعض جسده سواء من الشباب أو من الفتيات، يصور بعض جسده يظن أنه إذا ما أظهر الوجه، أو تظن الفتاة إذا ما أظهرت الوجه أنه حلال، يجوز تطلع يدها أيوه ما حد يعرفني، تطلع يدها مثلا بصورة فاتنة، أو تطلع صدرها، أو هو يطلع يعني جسده أو كذا، ثم والعياذ بالله ينشر هذه السيئات وهذه المحرمات. أين سيذهبون إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل؟ يا شيخ عبد الله، بعض البنات يعني مثل ما تفضلت جسمها عاري وتغطي وجهها، ليش هي غطت وجهها في هذه قنوات التواصل الاجتماعي؟ ما تبغى أحد يعرفها، تخاف من فضيحة، تخاف أنها تعرف، وجعلت الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليها. وش غرضها أصلا؟ غرضها بهذا العرض لما تعرض في قنوات التواصل الاجتماعي أجزاء من جسمها باستثناء وجهها، غرضها أن تفتن هؤلاء الشباب وتكون سبب نعم وتكثر متابعيها، وتكون سبب في ضلالهم وسبب في معصيتهم الله عز وجل وسبب في إثارة شهواتهم. والله إننا نخاف على مثل هؤلاء من قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هم يا أخواني يعني ذكرتني لما تقول يبغى يكثر متابعين، يبغى يكثر. الآن بصراحة خلونا نتكلم، ما في واحد فينا فتح حساب في قنوات التواصل الاجتماعي إلا ويتمنى هو يجي له إيه؟ يجي له متابعين. أنا عن نفسي أتمنى حساباتي يشوفوها بالملايين، أتمنى. ليه؟ حتى يكونون شهود لي أمام الله سبحانه وتعالى، يشهدون لي في الخير إني أنا قاعد أغرد بما يرضي الله عز وجل، إني أنا قاعد أنزل في إنستغرام ما يحبه الله ويرضاه. وبعض الناس يتابعوا مليون واثنين مليون وفرحان ومبسوط، ينزل لهم مقاطع أغاني، ينزل لهم مقاطع ما ترضي الله عز وجل. هذا المسكين اللي فرحان بالمليون اثنين مليون، يوم القيامة راح يعرض على يديه: يا ليتهم ما عرفوني، ويا ليتهم ما تابعوني، ويا ليتهم ما حبوني. ليه؟ لأنهم سيكونون شهود عليه أمام الله سبحانه وتعالى. شيخ نايف، أنا أبغى أبشرك بشارة وأبغى أنذر هذا اللي يتجرأ على الله، واعذروني على العفوية لأني أريد أن أتكلم بعفوية. أنا أبغى اللي يسمعني واللي يراني، والله الذي لا إله إلا هو، ترى ما جلسنا في هالبرد وكلكم يعرف، وعلشان يعني علشان أنه مثلا تقول هذا طلع ولا الشيخ تكلم. يا غالي أول شيء أبغى أقول لك أنت شيخ نايف، والله الذي لا إله إلا هو، أبشرك بشارة أن من سيشهد لك بإذن الله سبحانه وتعالى عند الله هي جوارحك. ترى لسانك هذا الذي تتكلم فيه قدام الشاشة هذا، إن تكلمت بالخير والله أول من يشهد لك يوم القيامة. ترى هذه اليد اللي تكتب وهذه اليد اللي تفتح مقاطع أول من يشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد إيش وتشهد أرجو. كل خطوة يخطوها الإنسان سيشهد من الشاهد، ترى قبل الناس سيشهد جوارحنا. يا أخي أنا اعذروني على هذه العفوية، أنا أقول اللي مستحى من اللي مستحى من الناس يا أخي عيب، استحي من الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أقسم بالله كل فتاة أو كل شاب يؤذي غيره، والله ليقفن أمام الله جل في علا من انفتن فيك خصيمك أمام الله. تخيل تفتن شاب شيخ نايف، تخيل فتاة تتجرد تفتن شاب، من خصيمة أمام الله؟ هذا اللي مسكين اللي الآن توصلني أخبار، أنا والله لست يعني من المتابعين لهذا الشيء، لكن توصلني كلام شباب يقول والله العظيم أقسم بالله يجيك البلاء لحدك. من إيش؟ الواحد أحيانا يتسلف علشان إيش؟ علشان يأخذ جهاز فاخر حتى يعصي الله سبحانه وتعالى بنعمة الله سبحانه وتعالى. في ناس مشلولين، في ناس مشلول ما يتحرك، يبغى اليد هذه اللي انت قاعد تعبث فيها في معصية الله، يتمنى اليد في غيرك، ما يرى ما يبصر ما يسمع، يبغى النعم هذه اللي عندك ما حصلها، وانت قاعد تعبث بنعم الله اللي أعطاك إياه تعبث ليه؟ ما في حياة من الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الله أهون الناظرين. وأختم بهذه العبارة: لا تقل الأدب مع الله، والله من لم يتأدب مع الله ليؤدبنه الله في الدنيا قبل الآخرة. عندنا نماذج يا شيخ، نماذج من شبابنا في المتوسطة في الثانوي، يعني الله عز وجل فتح عليهم في المونتاج، تجده مو معروف لكنه سبحان الله اذكر واحد من الشباب يعني يخش على المقطع يدخل على المقطع فلان المقطع فلان اذا شاف مونتاجه مو حلو يسويه. فسالته قلت يا اخي ما شاء الله تبارك الله يعني قال هذا عملي وهذا عملي. فسالته قلت لي ما تكتب اسمك انك انت المنتج ولا المونتاج؟ قال لا يا اخي ودي اقابل الله عز وجل بهذه الاعمال. يعني سبحان الله اشياء يسيره. هذا ذكي يا شيخ. في ناس غيرهم ضد هذه الفكره. في ناس من يمنتج مقاطع يفتن فيها المسلمين. يستطيع يا ابو هامر يستطيع الانسان يستطيع الشاب تستطيع الفتاه ان يكون داعيه الى الله مخلص خفي تقي نقي لا يعلمه الا الله من خلال هذه البرامج ومن خلال هذه التقنيه. يا اخي الغالي اللي جالس على لابتوبه الساعة 1 في الليل أو الساعة 2 في الليل وقاعد يمنتج مقطع وقاعد يحمل على اليوتيوب وهو اسمه مثلا محب الرحمن عاشق الجنان اسم كذا ما أحد يعرف من هو وقاعد يمنتج وينزل والمقاطع هذه يشوفها بالملايين وما أحد يعلم بهذا الإنسان إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستطيع من قنوات التواصل الاجتماعي من هذه الأجهزة من خلال هذه البرامج أن يكون داعية إلى الله مخلص تقي نقي لا يعلم بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخوان كم مقطع جاك على الجوال وشاهدت هذا المقطع ونزلت دمعتك وقربك من الله وإنت إلى الآن ما تعرف صاحب هذا المقطع من؟ لكن الله يعلم. يا بني الله عز وجل يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مقطع نشرته فيه خير سيأتي به الله عز وجل. مقطع فيه تذكير بالله عز وجل هدفك نصرة هذا الدين من خلال هذه قنوات التواصل الاجتماعي والله الذي لا إله إلا هو سيأتي به الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر موقف من المواقف عندي قريب لي قبل 3 أو 4 سنوات كان في المرحلة المتوسطة في 3 متوسط. هذا الولد ذكي وأبوه تعب عليه ودرسوا في مدارس خاصة وأصبح متقن للغة الإنجليزية. فكان وقتها قبل 3 أو 4 أو 5 سنوات ثورة التقنية والبلاك بيري. فيقول لي أنا ضايف ناس من هنا وضايف ناس من أستراليا وضايف ناس من فين إيش أسوي إيش ينصحني؟ قلت له أنصحك إنك تدعو إلى الله عز وجل من خلال هذا البلاك بيري. وبما أنك وأنا أقترح عليك اقتراح بما أن الله عز وجل أعطى لك نعمة اللغة الإنجليزية وأنك تعرف إنجليزي ادخل على جوجل وعلى بعض المواقع الإسلامية واختار مواضيع عن الإسلام باللغة الإنجليزية وسوي لها ما يسمى بالنسخ لصق وارسلها عن طريق البلاك بيري. قال لي والله فكرة. قلت له بكذا تصير داعية إلى الله وتدخل في قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الولد هذا اللي في 3 متوسط استحسن هذه الفكرة وبعد 2 أو 3 أسابيع اتصل بي قال لي يا نايف في واحد من المضافين عندي في البلاك بيري من أستراليا أرسلت له موضوع عن الإسلام والآن قاعد يسألني أسئلة عن الإسلام ويبغى يدخل في الإسلام. هذا في 3 متوسط. في 3 متوسط. أنا أقول يا إخوان يا أحباب سناب شات تويتر إنستغرام كيك فيسبوك اليوتيوب قنوات التواصل الاجتماعي هذه جوالك اللي في جيبك اللابتوب اللي عندك في البيت هل سيبيض وجهك أمام الله أم سيسود وجهك والعياذ بالله؟ من صاحب الإجابة هو أنت يا صاحب هذه القنوات ويا صاحب هذه البرامج. اجعلها شاهدة لك لا عليك. فوالله الذي لا إله إلا هو سنقف بين يدي الله عز وجل في يوم من الأيام وسيسألنا الله عز وجل عن هذه البرامج وعن هذه الأجهزة وعن هذه التقنية ماذا صنعنا بها؟ هل جعلناها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم بارزنا وحاربنا بها الله جل في علاه؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وإلى لقاء قادم في برنامجكم أجمل دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات أحبابي في الله نريد أن نقف معكم وقفة جميلة رائعة مقولة قال أحد السلف. هذه المقولة أحبابي في الله قال فيها أحد السلف من أراد أن ينقذه الله سبحانه وتعالى من اليوم الثقيل فعليه بالقول الثقيل. ما هو اليوم الثقيل؟ الله سبحانه وتعالى أخبر عن اليوم الثقيل: إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اليوم الثقيل هو يوم القيامة، وأما القول الثقيل فهو كلام ربي سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال عنه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحبابي في الله، والله إن هذا القرآن يهدي الإنسان إلى الطريق القويم. الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا القرآن: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حقيقة أخواني، وأنا جالس أمام هذا المنظر في شدة البرد، البرد شديد علينا، تذكرت حديث عن أبي هريرة يقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذن الله لجهنم أن تتنفس بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي في البرد. فنحن ولله الحمد يعني نتذكر نعم الله عز وجل في كل مكان حللنا فيه، سواء في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في أي فصل من الفصول، المهم أن نكون مع الله. فالعبد المؤمن عبد متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، وصف شربه من كأس وده، وشرح صدره أنوار هيبته، فإذا تكلم فبالله، وإذا سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. نمد الروح أنسا